رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لافيه كمن متعناه من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا كما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار

إلا قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم أوثانا مودة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Wajib perhatikan raja di jamaah karena belatnya belegung berpulungan nana. Engker di aji kumis sumangat, ulah malas, ulah warayam, bahaya naku maha, manfaat naku maha, ngaji Quran wae siga disangharutkeun kana nanahawan pareangna teh. Tibana teh embung wae maca teh. Bae jeung maca Quran teh tiap hurufna teh pahala. Ditah maca Quran pahala wungkul. Alhabatan naon maca teh. Tibana teh embung wae maca teh. Cing teladang amal, ya teladang amal. Cing sing sumangat atuh maca Quran deh. Wah, mental tempe, mental kuyum, gencang dahar. Tunjukkan keseriusan, kasumangatan. Ya teh maca Quran. Quran ya teh. Kan belegug jelemana. Mesti aji, cek ajian teh ulah sok malas, sing sumanget. Pengen kana emu, kana kealusan. Ya maca Quran, astagfirullahaladzim. Kumaha kan belegug gitu mah. Ngaji-ngaji. Kalakuan pak jauh-jauh. Quran ya teh lain naon tunjukkan semangat terbaik suara terbaik astagfirullahalazim alabatan naon horeang na maca Quran teh kenaon aya kitu hayang mah sakola ngaji teh kenaon tong ngaji teh. Hah. Dibaca diterangkeun dipahami, ngarah bener dina kalakuan. Ngarah baleng. Bener-bener, mentana, simbalik, mentana, bener. Aku cuma atuh, jauh di hari kelakuan nomor gitu. Haji di haji, tak madarat, di madarat. Sing mikir. Tidak perubahan ku mah, ngaji ter, gitu. Sore, aku mesti buka dia lah, nyir di omongan. Anak semangat, weh, ngaji mah, ngaji mah. Bener semangat ngaji. Kira-kira tipe ilmu lah ngese. Itu yang berapa dia kenal. Itu udah pentah duit. Maca balik ke sorangan manfaatkan ke batu. Nah, baca Quran kita bakal nyapa tadi. Kalau Quran apa yang ngeliat yaum al-kiamati syafi'an ya syafi'an. Kengadi kaneka tekabita. Itu semua lamun kira-kira api omongan hoream mesti kudu ka dieu. Ubar-ubar, lo bakal nengung lagi mati dihanak ngadar gua. Ngayakin ubar ngayang. Jangan lo ngehambat. lutut. Soalnya bakal diteruskan nanya ikan gajah kenapa?